بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. أعزائي المقوم العالم، ألا وأنه يهلك في الإثنان يحب المخرج المقرضني بما ليس فيه يندحر بما ليس فيه، ومغرض المقترن يحمله شنآن رايتي على أن بهتني على أن يفتري علي ما ليس فيه. ألا وإني لست بجري ولا لوطا إلي، ولكن أعمل في كتاب الله تعالى سنة النبي صلى الله عليه وسلم من استطاع، فما أمرتكم به من طاعة الله حق عليكم طاعتي فيما قلت من خير. باي. في إسناد الحكم بن عبد الملك وهو باي. في إسناد البزار محمد بن كثير الفرسي باي. وكان رضي الله عنه يخبر اصحابه بولايه معاويه رضي الله عنه يقول: لا تكرهوا اماره معاويه، والذي نفسي بيده ما بينكم وبين ان تنظروا الى جمال الرجال تنظر عن كواهلهم كانها الحمر الا ان يفارقكم معاويه. كما هو ضعيف في الحادث الاعور ومجلد المسيح. وكان احمد بن حنبل رحمه الله يقول: لا اعلم احدا يحفظ من الفضائل في الاحاديث الصحيح ما يحفظ لعلي رضي الله عنه. لماذا؟ لكثره الحقيقه، لانه ظهر في زمن كثره الامر، فظهر فاظهر الصحابه رضي الله عنهم من الدفاع عنه من الاحاديث التي في فضله، وذلك ارغاما من الله عز وجل لعموم من ارادوا تبعه. سبحان الله، يعني هو لم يدافع عن نفسه بالسب والجلد، وصل بعد ان كثر دمه وصبوا بعد موته، يعني تولى الله ذلك له بان نشر في الناس فضائله رضي الله تعالى عنه. نعم، هو مش معاويه كان بيعمل اشباه الحولك معاويه رضي الله عنه، كان بعض المراوغ هو الذي يعمل، و فامتنع من يمتنع فهو نقل اليه، نقل الى معاويه ان فلان هذا يمتنع من تنفيذ اوامر الامراء، فقالوا بايه؟ فقالوا له بهذا. ف يعني يساله ليس يعني من اجل ان يعاقبه، ولكن يعني قصته في ذلك وليظهر ايضا للناس ما يعرفونه من فضائل عليه. بل يعني اقصى ممكن ان يحمل على معاويه بذلك انه كان يعني مقصرا في ترك بعض الامراء دون عقاب في اشد عليه رضي الله عنه. وربما كان يرى انه لو عاقبه لانفرط عقد الناس. لان يعني كان في اصلا في زمن معاويه رضي الله عنه جماعات متشيعه عليه تقبل على الامراء. يعني في يعني اكثر من يعني كان في ذلك يعني او اكثر وقع وعرض انه قتل احد خبراء التابعين، يعني وقع حتى انكرت عليه عائشه رضي الله عنها اللي هو مين؟ سبحان الله. ظل معاويه رضي الله عنه على قتله وهو احتضن رضي الله عنه. هل تعرفه؟ صديق عليه حزن، حزن لابن علي، حزن علي، حزن علي كان يحسب الامراء على اي غلطه في الخطبه، يتكلم اي حاجه يروح جاي رادد على الامير، يروح جاي رادد عليه يروح جاي حتف وسطوه. وفي الخطبه الناس كادت ان تنقلب على الامراء ويعذروه، وهو اصلا كان باردا على الامير ومن اهل العلم ومن اهل الفضل، ولكن كان شديد النقمة على الامراء وكثير النقد لهم، بغض ما خشي بالفعل خشى معاويه رضي الله عنه ان يفرق الناس وان يخرج بالفعل طوائف بسبب فعل على حزن عليه. فقتله بالناس، قتله بالخطوه متهونا قول النبي عليه الصلاه والسلام: اراد ان يخلق جماعتكم فاضربوا امره فاستيدوا كيف ممكن. وارسلت عائشه رضي الله عنها يعني تنصحوا العالم الرسول لازم وصل كتابها بعد مين؟ بعد ان قتل. فقالت له اين ذهب علمك عن حسن لانه تمسوك بالدور والعباده. فقال لها يعني لي وله يوم بين يدي عبده. هو احتضر قال انه يعني قال ان يومي بك حزن طويل وظل يعني نادما على قتل رسول الله. فمعاويه رضي الله تعالى عنه كان الامر لو انه هو سبحان الله المواعيد الناس الذين كانوا في زمن معاويه كان يلزمهم يعني نوع من الايه من الشده في نفس الوقت الحكمه. وكان يقاوم تيارات كثيره تؤدي الى انطلاق عبد المؤمن كيف بمجرد موت معاويه انطلق الايه؟ العفو. وحدث الفتن اشد مما وقع يوم ايه؟ يوم الجمال الستين. يكفي وقعت الحمراء يكفي حتى الحسين بن علي رضي الله عنه. يعني ده قتل الحسين رضي الله عنه من مصيبه يعني ما يرى مثلها. مصيبة عظيمة جدا كما قال بعض العلماء يجري موله على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويجري دمه على الارض ويعني يلهى براسه ويلعب في اسنانه رضي الله عنه. مصيبة عظيمة جدا وقعت الحرب دي واستباحة المدينة دي جريمة يعني هائلة جدا. بعدين ده بعد كده انتهت حرمة البيت الحرام حتى احترق البيت من غير من جنوب. دي مصائب عظيمة. فكان اللي كاتب الموضوع ده مين؟ معاوية رضي الله عنه بحكمته وإيجاد يعني أيضا أخطأ رضي الله تعالى عنه في مسألة توليع الجديد. ولكن كان هو يرى اجتهادا منه إن العطب من بني أمية هم الإيه؟ الذين يعرفون الناس الأمر في ذلك. لكن كان الوقت غير مناسب. الأمر ده حصل بعد كده إن عطب بني أمية هم اللي أمسكوا الأمر وظل الملك إيه؟ تاريا فيهم أكثر من 100 سنة زيادة على ذلك. لكن واستمر ده على الملك ولما استمر الامر بني اميه تحت المنحاز مره ثانيه في عهد عبد الملك بن مروان. لكن قبل كده الامر ما كانش وقته ان يولي يزيد وفي الناس امثال يعني عبد الله امثال حسين رضي الله تعالى عنه وامثال عبد الله بن الزبير فضلا عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه يعني زائدا في الملك والرياض. لكن كان هناك من هو اصلح من يزيد قطعا بلا شك. ولكن كان يرى ان الناس لم يجتمعوا لبني اميه كما هو اعتمد عليهم على قرارات على طريقه عثمان رضي الله عنه ان القرار يكون هم دول العصبه سوف يكون اكثر طاعه للامام. ف ان دوام الملك بطاعه الامين. ف ان كان ملكا كان قال النبي عليه الصلاه والسلام ولكن كان الوقت غير مناسبا. فكان التوليه الجديد كان يعني كان سبب الفتنه وخصوصا انها تمت توليته في عهده بطريقه لم يعهدها المسلمون. يبقى في حاجه في بيعه في حياه الامام وهذا لم يكن مولودا من توليه ولايه العهد بهذه الطريقه. ف يعني الامر كان يعني بالفعل سببا لفتن عظيم. فكان يعني رؤيه معاويه رضي الله عنه مع كون هذا فيه تفصيل مع لانه يجب منع الناس من السب عليه انه كان يعني يرى ان يعني الناس عليهم ان يتفضلوا ولم يكن يعاقب احد يمتنع. بل لما قال له ان فض عليه كان بيقول له يستفيدوا من ذلك وينشر هذا الكلام وسط الايه؟ وسط الزملاء. فكانه عايز يبين عذر من امتنع عن سب عليه رضي الله عنه لدى الامراء بس مش عايز يجرأ الناس على ايه؟ على الامراء. فكان يجي بعد يقول له ما يسمعش الكلام يقول له طب ما تقولي وبعدين ما تقولي ما عملوش حاجه وانما يذكر في مجلسه فضائل علي بامان. لو كان هو يعني مفتر ظالم لو حدث بفضائل علي من مجلسه الى عاقب من ايه؟ من فعل ذلك. لكن هو رضي الله عنه لم يفعل ذلك. التفصيل اللي قتل رسول الله جده قتل كمان في ذكرى كم 10 ايام؟ 8 9 ايام ونسال الله العفو والعافيه. يوم عاشوراء يعني سنة 62 وهم يقول في مقدم الستة وستة عشر مشتان الجنة رضي الله عنهم الستة المكملون العشرة وسائر الصحب الكرام البراء. يقول فيهم بالفضل الستة المكملون على العشرة المسكوت لهم الجنة. كما استلم عبد الرحمن بن احمد انه كان في المسجد فذكر رجل عليا عليه السلام وقام شهيد زيد فقال اشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم اني سمعته وهو يقول عشره في الجنه النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، أبو بكر في الجنة، عمر في الجنة، وعثمان في الجنة، علي في الجنة، وطلحة في الجنة، والزبير بن العوام في الجنة، وسعد بن مالك وقرن الوقاص في الجنة، عبد الرحمن بن عوف في الجنة، وفي عهد عاشر مرة معايا بن الجراح حديث له قال لو شئت لسميت العاشر قال فقال منه فسكت قال فقال منه فقال والعياذ بالله هو يقرأ الحديث نفسه أحد عشر رضي الله عنه حديث صحيح. وكان أبو بكر رضي الله عنه إذا ذكر يوم أحد قال ذاك يوم كله لطلحة. وفي الصحيح عن أبي عثمان قال من دخل على النبي صلى الله عليه وسلم في بعض تلك الأيام التي قاتل فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم غير طلحة وسعد غير المكاتب ومسلم. وفيه عن غير بن أبي حازم قال رأيت أبا طلحة التي وقع بها النبي صلى الله عليه وسلم قد سله لكن هو كاد أن يصيب النبي صلى الله عليه وسلم ضربة فرفع يده وأخطاه بها وسلت يده من جانبها رضي الله عنه. ومع ذلك ظل مخالفا في جميع الغزوات والمشاهد. وفيه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب من يأتينا بقبر القوم؟ فقال الزبير أنا. ثم قال من يأتينا بقبر القوم؟ فقال الزبير أنا. ثم قال من يأتينا بقبر القوم؟ وهو بني قريظة. المقصود هنا بني قريظة الصحابة في نفسه عايزين يروح اليهود لوحده والغدر هو يعني سمتهم وصفتهم وهم قد نقضوا العهد بالفعل ولكن يريد ان يعرفوا التأكيد من ذلك. فقال الزبير انا ثم قال انا ان لكل نبي حواري وحواري يعني الصديق القريب المخلص. وفيه عن مروان بن الحكم قال اصاب عثمان رضي الله عنه رعاه الشريف من كرم الرعاه حتى حرسه عن حد الغضبان كثر كصفه غاليه من النبي صلى الله عليه وسلم واوصى يعني اوصى وصيه الوفاء. فدخل عليه رجل من قريش قال استخلف قال وقالوه يعني حزنوه خلاص ان هو يستخلف قال نعم قال ومن فسكت. فدخل عليه رجل اخر احسبه الحارث فقال استخلف فقال ومن وقالوا فقال نعم قال ومن هو فسكت. فلعلهم قالوا زبير قال نعم انا والذي نفسي بيد انه لخيرهم ما علمت وان كان لاحبهم الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. مراد غريب عايزين احبهم. والسؤال انا والله نكمت على انه خيركم ثلاثه هذا خير رجل وعنسين عليه لا شك ان عليه افضل من الزبير ولكن ربما كان الذين سموا عند عثمان افضلهم الزبير يعني لم يذكر عليه رضي الله عنه فيما رشحوه لعثمان ان يستخلفه. وفيه عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه قال كنت يوم الاحزاب جعلت انا وعمر بن ابي سلمه في النساء فنظرت فاذا انا بالزبير على فرس فقال وهل رايتني يا بني؟ قال نعم. ابو فرحان دي طبعا هو ايه؟ يراه وهو نائما سريه وحده رضي الله عنه. يعني كان سريه وحده غزوه الى بني قريظه مرتين او ثلاثه، حد الشيوخ ثاني لوحده ولا يامن الرسول عليه الصلاه والسلام يعني ما مش مطمن يروح لوحده في شجاعته وقدرته وقدرته على مقاومه اليهود وخوف اليهود منه الا رضي الله عنه. فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ياتيني بخبر بني من ياتي بني قريظه فياتيني بخبرهم فانطلقت فلما رجعت جنى لي رسول الله صلى الله عليه وسلم بين ابويه فقال فداك ابي وامي. هذا يعني اشرف من اعظم الشرف للزبير رضي الله عنه. لا هم من اهل الجنه ان شاء الله سعد بن معاذ طبعا ها بس اللي هو كان بيذهب منفردا كان الزبير بن معاذ واول من ذهب بن معاذ يعني شاهد بن عروه عن ابي ان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا للزبير يوم وقع في اليرموك الا شد فنشد معك احمل عليه على قوم فحمل عليهم فضربوه ضربتين على عاتقه بينهما ضربة ضربها يوم بدر. قال عروة: فكنت أدخل أصابعي في تلك الضربات ألعب وأنا صغير. الكف في يد ابن الخش في الضربة رضي الله تعالى عنه، وبينهما ضربة يوم بدر شهر نهر ولا شهر. كل مرة اتفق أبو بكر يوم بدر أربع مرات، مرتين نزولا فيه ومرتين رجوعا. المهم ما شافوش معاه كما ينبغي. لما شدوا قال لهم لا تستطيعون ان شدوا فشدوا معك فشدوا، فانقرف الذين قالوا شدوا من الرد العام. ما كملوش، مكتوب هو ان يخلق بدر ايه؟ الجيش. لما خلصوا قال ايه؟ يرجع، فيرجع رجع لوحده رضي الله تعالى عنه. وده كان الروم اصلا يعني اكثر من 100,000 او 200,000 في احد اليومين. لما تقريبا 100,000 فلما جيش قوام 200,000 اختلط رايح جاي كده رايح جاي يعني رجل الله قلت كانت الضربتان في رجعتي من المرة الأخرى كان موجود في وجهه من السيارة. في مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان على حراء، دي غير اللي هو كان على روح الكرامة في مكة، كان على حراء هو وابو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحه والزبير. فتحرك بالسفر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اهدى فما عليك الا نبي او صديق او شيء. زاد في رواية سعد بن وقاص، وطبعا ده دليل على شهاده طلحه والزبير، وانهما قتل ظلما. ده دليل على ان الذي يقتل ظلما في اثار الفتنه شيء. وذلك عليه شهيد رضي الله عنه، وعثمان شهيد رضي الله عنه. وطلحه والزبير رغم انهما كانا ضمن فئه الباريه اولا، الا انهما ترك القتال وقتل منصرفين على القتال، وهذا قتل محرم. فان من انصرف على القتال حرم قتله، لانه قد ترك الباري. لما ذكره علي رضي الله عنه لما قال اين الزبير في وقعه الجمل، فقال اذكر يوم قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم لتقاتلن عليا وانت له غالب. فذكره الزبير فانصرف من ذلك، كان وقفا عند كتاب الله عز وجل وعند سنه الرسول عليه الصلاه والسلام، فرجع فتتبعه بعض دعاة الفتنه سبحان الله، فقتل منصرفا بعيدا عن المعركه، وذهب يبشر عليه فقال ابشرك بالنار، لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال بشر قاتل ابن صفيه بالنار. كان وائل يعلمها من اهليها تقتل عمار. نعم، بس وقع يعني برضه اجتهاد اشد خطرا، وهو انه قتله الذين ايه؟ اخرجوه، فقال عليه سبحان الله: نحن اذا قتلنا حمزه. يعني يبقى اذا مش الكفار اللي قتلوا حمزه، يبقى احنا اللي قتلناه عشان خرجنا في حصنا. فتاويل باطل طبعا، بس كانت شبهه. يرضي امر الله المفروض، كان امر الله المفروض، كان امر الله المفروض المفروض. وكان النبي يقتل يقتل في معركة، فالاقرب انه من المنذرين. فسعد بن وقاص من اوائل من اسلم سيد نفسه ورسوله الاسلام، فهو من المنذرين. ان قال ما عليك الا نبي او صديق او شيء. أو ربما كان شهيدا ذكريا، لأنه كان طلب الشهادة رضي الله عنه، قال: ألف رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة، فقال: ليت رجلا صالحا من أصحابي يحضرني الليلة قبل أن ينزل علي عليه الصلاة والسلام، إن والله لأصومك يا نبي. قال: فقال لنا قول السلاح. كانت إجابة الدعوة أن يعني كان الليلة دي تمنى صلى الله عليه وسلم كان دعاء، فأوقع الله بقلب كعب يعني. قال: فقال لنا قول السلاح. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من هذا؟ قال: سعد بن ابي وقاص. يا رسول الله جئت عن رسل. قالت عائشه: فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى سمعت وثيقا. وفيهما عن عبد الله بن شداد قال: سمعت فنام عليه يقول: ما جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم على وجهه احد غير سعد بن ابي، يعني الذي سمعه وان فقد جمعه مريمين بالزور. قال: بانه جعل يقول له يوم احد: ارمي فداك ابي وامي. فلا تخاف. وعن عامر بن سعد عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع له وهي يضاحك قال وكان رجل من المشركين قد أحرق المسلمين أكثر من المسلمين فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إرني بنك أبي وأمي قال فنزعت له بسهم ليس فيه أصل سهم من غير مصر فأصبت جدا ونعت سهم أي حاجة من أخيره من غير مصر فأرع في ذنبه فأشرقه فانكشفت على رجل وضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم ونظرته إلى جانبه ظهورا بمصر هذا الايه الكشف وفيها عن مطعم بن سعد عن ابي انه نزلت فيه ايات من القران قال حلفت ام سعد ان لا تكلمه ابدا حتى يكفر بدينه ولا تاكل ولا تشرب قال زعمت ان الله وصاك بوالديك وانا امك وانا امرك بهذا قال مكث الثلاثه حتى غشي عليها المنجم فقام ابن لها يقال لها عمارة يقال له عمارة فتقام فجعل مكتبه على سعد فأنزل الله عز وجل فيها في القرآن هذه الآيات ووصينا بالإنسان والبيت حسنى وإن جاهد على أن تشرك به ما ليس لك اليوم فلا تطعهما فلا فيها فصاحبهما في الدنيا معروفا يعني الدعاء الظلم زي ما أمهات وكذا الاباء كثيرون يعترضون على التزام ابنائهم بطاعه الله وطاعه الرسول صلى الله عليه وسلم ويدعون عليهم ويامرون امركم الله بايه؟ بغير الوالدين فين فين الالتزام بقى؟ ونحو ذلك هذا كله مما لا يؤكد تماما من فضائل الانسان ان يطيع في معصيه الرحمن ولو وليس ذلك اخطا بالشرك بل كل معصيه لو امره بمعصيه امر صغيرا لم يجد له ان يطيعهما وهذا دعاء غيره فهذا دعاء باذن مقاطعه الرحم نعم انه اتقاه مدى الاستجابه العبد مدى الاستجابه باذن مقاطعه الرحم هذا دعاء باذن مقاطعه الرحم بس هو لو كانت مسلمه برضه تبقى هي اسم مقاطعه الرحم الكبير لو مظلوم ممكن يستجيب دعاء عشان هو كان مظلوم تعدد وام جريج كان هو طبع لها انه كان لازم يشيل الطعم لاجلها ووالدها قال واعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم غنيمه عظيما فاذا فيها شيء فاخذته بسعد بن ابي يعقوب فاتيت به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت نبئني هذا السيف فانا من علمت حاله وكان يرى انه غناء غناء ليس لغيره الشيخ ان هو يكفي المسلمين ما لا يستطيع غيره رجاء وقد كان رضي الله عنه بالكفر فالسورة في الوطن كان يريد ان يؤدبه ويعلمه ان هو ما يقولش الكلام ده وما ينظرش عليه خالص فقال رده من حيث اخرته وسلطان عمر بن ابي يرد بيه طيب فانطلقت به فانطلقت حتى اذا اردت ان اطيعه في القبض لا ابني نفسي فرجعت اليه فقلت اعطنيه فقال فشد بي صوته ورده من حيث اخذته قال فانزل الله عز وجل يسالونك عن الامثال هو تكمله الحديث انه بعد ان نزلت الايه اعطاه اياها النبي صلى الله عليه وسلم بعد ان وضعه في الايه في القبض وبالفعل يغني غناء من لا يغني غيره بس كان هذا تأديبا له رضي الله تعالى عنه. يسألون عن سفر أسفار الله ورسوله. قال ومرضت فأرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأتاني فقلت دعني أقسم نائبي حيث شئت حيث شئت. قال فأبى قلت فلش قال فأبى قلت فالثلث قال فسكت فكان بعد الثلث جائزا. قال واتيت على نفر من الانصار والمهاجرين فقالوا تعالى اطعمك فنسقيك خمرا وذلك قبل ان تحرم الخمر قال فاتيتهم في حش البستان فاذا راس جزور مشوي عندهم وزدت من خمر راس جمع فاكلت وشربت معهم قال فذكر الانصار والمهاجرين عندهم فذكرت الانصار والمهاجرين عندهم فقلت المهاجرون خير من الانصار قال فاخذ رجل أخذ ريح الرأس هو الفك بتاع رأس البعير فضربني به فجرح بيدي هم خفض سبعة في الرؤوس فبدأوا يفتخروا فراح جاي ضربه في دماغه فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته فأنزل الله عز وجل فيا يعني نفسه بشأن الأمر إنما القبر والميت والأنصار والأزلام رجس من أمر الشرك. وعنه رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ستة نفر فقال المشركون للنبي صلى الله عليه وسلم اطرد هؤلاء لا يجتمعون علينا. قال وكنت انا وابن مسعود ورجل من مغير وبلال ورجلان نفس اسممهما اما لا احفظ او لم يجد. فوقع في نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء الله ان يقع فتحدث في نفسه فانزل الله عز وجل ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. شهاده عظيمه لسعد وبلال رضي الله تعالى عنهم وسعد بن مسعود وبلال رضي الله عنهم حديث روح. وعن انس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان لكل امه امينا وان اميننا ايتها الامه ابو هريره بن الجراح رضي الله عنه. وعنه رضي الله عنه ان اهل اليمن قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي هم النصارى الجراح فقالوا ابعث معنا رجلا يعلمنا السنه والاسلام اظن لكم ونطلب منهم ويقضي بينهم والمسلمين الاسلام وطلبوا رجل عليهم السنه والاسلام. قال فاخذ بيد يدي وغيره وقال هذا امين وهذه الامه فقال فليس فقال جاء اهل نجران الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله ابعث الينا رجلا امينا فقال لابعثن إليكم رجلا أمينا حق أمين حق أمين اتصل على الناس تبعث على رجل من الله أمين ذو أمانة ذو أمانة عظيمة. وروى زيد بن إسحاق في قصة خالد مع بني زبيدة فقال له عبد الرحمن عبد الرحمن عوف عملت بأمر الجاهلية في الإسلام فقال إنما سألت بأبيك. فقال عبد الرحمن كذبت قد قتلت قاتل أبي ولكنك سألت بعمك الفاكهة المغيرة حتى كان لأنهما شر. ثم لما قالوا قضينا قضينا فأعمل بهم إيه القتل. فقال عبد الرحمن إنك فعلت ذلك من أجل أن تأخذ بتأخذ عمك الفاكهة المغيرة الذين قتلته بني الزبير. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اهلا يا خالد دع عنك اصحابي فوالله لو كان لك اخذ ذهبا ثم انفقته في سبيل الله ما ادركت غدوه رجل من اصحابي ولا عوف. يعني كان بيتكلموا من اصحابه هنا كان عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه. وكان يستحب الكرام البرر الذين كانوا من هذه الامه كرام الله تعالى بصحبة النبي صلى الله عليه واله وسلم كما قلت. نعم؟ قلت المستمعين جمال دين كان يستحب بين الزوجين. قال المهم من هاجر مع رسول الله صلى ولا يستوي من انفق من انفق من قبل سنه وقبل. صلح الحديبيه والفتح فمن اسلم قبل الحديبيه وقاتل افضل وهو السابق وهم الصحابه الصحابه وهم بعدهم الصحابه. يقول هم على مراتبهم افضلهم السابقون الاولون من المهاجرين ثم من الانصار ثم اهل ثم اهل الاسر ثم اهل الثلاثه في غزوه الاحزاب الذي نجم فيها النساء ثم بيعة الرضوان ثم من هاجر من قبل الفتح وقاتل اعظم درجة من الذين انفقوا من بعد وقاتلوا وكلهم على الله. يقول واهل البيت المصطفى الاطهار وتابعيه الساده الاخيار فكلهم في محكم القران اثنى عليهم طريق الاكوان في الفتح والحديد والكتاب والفتح وصوت الحديد والكتاب وغيرها لاجمل النطاق كما كانت التوراه والانجيل كتابهم معلومه على التفصيل وذكرهم في سنه المختار قد دار خير الشمس بلا اقوال. اهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم يقول هم زوجات اللاتي هن امهات المؤمنين كما قال الله تعالى وان زوجاتهم امهاتهم وخيرهن وخيرهن الله تعالى بين نوار الدين من حيث الدنيا وهي نوار الله ورسوله والدار الاخره اخترنا الله ورسوله وقال تعالى انما يريد الله ليذهب الذي هم امهات المؤمنين كما قال الله تعالى وازواجهم امهاتهم وخيرهن وخيرهن الله تعالى بين نوار الدين من حيث الدنيا وبين نوار الله ورسوله والدار الاخره اخترنا الله ورسوله وقال تعالى انما يريد الله ليذهب عنكم رجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا واذكرن ما يقول في بيوتكن من ايات الليل هنا زوجاته في الدنيا والاخره ومن هنا خديجه ام المؤمنين الصديقة الأولى رضي الله عنها التي أول من قدره صلى الله عليه وسلم فيما بعث به على الإطلاق قبل كل أحد رضي الله عنها وقرأ جبريل عليه السلام من ربها وبشرها البيت بالجنة من قطر لؤلؤ لا قطر فيه ولا وصل لا قطر فيه ولا وصل له وما زالت تؤويه وتسكن جسده وتعاضده بالنفس والمال حتى توفاها الله عز وجل. وعائشة رضي الله عنها الصديقة بنت الصديق حبيبة حبيب الله المبرعة من فوق سبع سماوات لأربع عشرة آية تتلى إن حبيبي وكتابي في كل زمن ومكان التي كان ينزل الوحي عليه وهو في حجرها وتوفي في حجرها وقد قول طريقه بريتها في آخر ساعة من الدنيا وأولها من الآخرة أول ساعة من آخر يوم أيام الدنيا وأول يوم أيام الآخرة كان رزقه ورزق النبي عليه الصلاة والسلام كما ذلك في موته عليه الصلاة والسلام ودخل في حجرتها وكان من أقصى الصحابة في الحديث والتفسير ولذلك حتى كان الأكابر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألونها عن أشياء كثيرة فيجدون منها عندها علما لا سيما ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم وفعله في الحضر أقرأ جبريل عليه السلام السلام أيضا كان أقرأه على خديجة قالت عائشة رضي الله عنها قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا جبريل وهو أقرأ عليه السلام فقالت عليه السلام ورحمة الله وبركاته ترى ما لا نرى تريد رسول الله ما هو البخاري لا شك هو ان قضاء الخليفة اكمل من قضاء العشرة اكثر فالظاهر ان خليفة والله اعلم المفاضلة بين خليفة وفاطمة فيها احتمال بس بعد ما ركب حضر خليفة قال كمل من الرجال كثير ولجات من النساء الا أشياء إلا مريم بنت عمران وأشياء امرأة فرعون وخديجة بنت خويلد وفاطمة بنت محمد وفضل عائشة على النساء كفضل أكثر العشاء القرآن كلام ده بالظاهر إيه؟ نعم لم يتجاوز عليها النبي عليه الصلاة والسلام وغيرها حتى توفيت وهي أم أولاده العائشة لا الظاهر والله أنها بعد أولاده لم ينظر كما كما ذكر كما هؤلاء النجم. حديث صحيح تعب. الكلام بقى ان خديجه امها فممكن يكون سيدنا ابراهيم وغيرها وغيرها وغيرها سيدنا ابراهيم من التمامات. الله اعلم. ومن هنا ام سلمه رضي الله عنها دانا الهجرتين مع زوجها ابي سلمه الى الحبشه ثم الى المدينه ثم تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاه زوجها رضي الله عنه وقد وعد جبريل عند النبي صلى الله عليه وسلم بسوره لحيه بن خليفه رضي الله عنه ومن هن زينب ام المؤمنين التي زينب بنت جحش التي زوجها الله اياها النبي صلى الله عليه وسلم وهي اطهرهن يدا بهم تاخيرا من اسلامها واخضعهن لقوقا به صلى الله عليه وسلم من ازواجه وبسببها نذر الحجاب وصفية بنت حيي رضي الله عنها من ولد هارون بن عمران رسول الله واخي رسول الله موسى الكريم عليه السلام بنت نبي يعني ابوها جدها نبي وعمها نبي وزوجها نبي زرع من الفضائل رضي الله عنه وزوجها بنت الحارث ملك بن المطلب التي كانت السبب في اسم السبع الخولات هل كانت تنوع في دخولها والاسلام الثورة بالزمعة التي كانت أيضا من أسباب الحجاب لما كبر الإصرار نبي الله صلى الله عليه وسلم أن تبقى في عصمة نجاحه ورغبت أمها لعائشة تستخبه مع رسلها وأم حبيبة ذات رجلتين أيضا ولم بنت أبي سفيان وميمونة بنت الحارث الهلالية رضي الله عنها التي نكحها النبي صلى الله عليه وسلم في عمرة القضاء وهما حلالان على ما حدثت به وهي تستشير بينهما بورقة النبي كلهن زوجاته رضي الله عنهن في الدنيا والاخره. وادخل اهل بيتي في هذه الايه من باب اولى. بل بنص الحديث ما رايت لنا عليه وفاطمه وحسن وحسين. بنص الحديث الخمسه الذين جللهم النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم عن عائشه رضي الله عنها قالت خرج النبي صلى الله عليه وسلم غداة عليه بلد مرحل على عليه سوره الرحم. من شهر الاسود فجاء الحسن بن علي فادخلها ثم جاء الحسين فدخل معه ثم جاءت فاطمه فادخلها ثم جاء علي فادخلها ثم قال انما يريد الله ليذهب عنكم رجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا الى شرعي ادخل في اهل بيتي اهلوا الذين خرجت عليهم الصبر له هاشم وله مطلب كان في الصحيح عن يزيد بن حيان قال اتفقت انا وعقيل بن ثوره وعمر بن مسلم الى زيد اخر فلما جلسنا اليه قال له السلم لقد لقيت يا زيد خيرا كثيرا رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمعت حديثا وغازرت معا وصليت خلفا لقد لقيت يا زيد خيرا كثيرا حدثنا يا زيد ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا اخي والله لقد كبر سني وقدم اهلي ونسيت بعض الذي كنت اعي من رسول الله صلى الله عليه وسلم فما حذرتكم فاقبلوا وما لا فلا تكلموني ثم قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما حين خطيبا بما يدعى قما ومرمير قم بين مكه والمدينه فحمد الله واثنى عليه ووعظ وذكر ثم قال اما بعد الا ايها الناس فاننا بشر يوشك ان ياتي رسول ربي فرجيه وان وانا تارك فيكم ثقلين اولهما كتاب الله فيه الهدى والنور تقول بكتاب الله وتمسك به فحتى على يد الله تعالى ورغب فيه ثم قال واهل بيتي اذكركم الله في اهل بيتي اذكركم الله في اهل بيتي اذكركم الله في اهل بيتي بدليل ان الاجماع الذي يخرج لا ينتج من هذا الكتاب الكتاب ده الله في النبي ولا كتاب الله ايه؟ وعلى بيت بدليل ان الاجماع اهل البيت ينفرد هو ايه؟ حجه انه لا يزال من اهل بيت النبي عليه الصلاه والسلام يكون على الحق. قال فقال حسين من اهل بيتي يا زيد اليس نساؤه من اهل بيتي؟ قال نساؤه من اهل بيتي ولكن اهل بيتي من حرم الصدقه من حرم الصدقه بالعمل. قال من هم؟ قال هم ال علي وال عقيل وال جعفر وال عمرو. قال كل هؤلاء حرم الصدقه؟ قال نعم. وفي رواية أحدهما كتاب الله عز وجل وحبل الله من اتبعه كان عدولا ومن تركه كان على طريقه. الثانية الرواية وفيه فقلنا أنا أريد النساء قال لا وأيم الله إن المرأة تكون مع الرجل العصر من الدهر ثم يطلقها فترجع إلى أبيها وقومها أهل بيته أصله وعصبته الذين أخرجوا صدق الله. هو الصحيح الله أعلم غير الرواية. إن هم نساؤه من اهل بيتي. لان سياق الايه واضح جدا. من الخطاب كان معهولنا ثم قال انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل بيتي. وفي الطريق ان يذكر في مقامه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما فاطمه تضعف مني يؤذيني ما انا. لما كان في زواج علي اراده الزواج عليه على قبيله. عماته من اهل بيتي. نعم. لان ال عباس هو زيهم لا تقيطع لان هم اللي هم غير هاشم وغير منطلق فعماته غير هاشم بنات هاشم وفيها عائشه رضي الله عنها قالت اجتمع نساء النبي صلى الله عليه وسلم فلم يغادر منهن معه فجاءت فاطمة تمشي كأن مشيتها مشيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال مرحبا بالذكر، فأجلسها عن يميني أو عن شمالي، ثم إنه أسر إلي حديثا فبكت فاطمة، ثم إنه سار فضحكت أيضا، فقلت لها ما يكيك؟ فقالت ما كنت لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت ما رأيتك اليوم فرحا أكثر من الحزن. يعني إذا هي كيف كنت تفرح؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم سرها كل العليم بحديث، طبعا دي شرف عظيم. فقلت لها فيها بكت أخصك رسول الله صلى الله عليه وسلم بحديثه دوننا ثم تبقين؟ وسألتها عما قال، فقال ما كنت لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا قمت سألتني سألتها، فقال إنه كان حدثني أن جبريل كان يعرضه بالقرآن كل عام مرة، وإنه عرضه به في العام مرتين في العام الجاء العام، ولا أراني إلا من حضر أجلي، ولا أراني إلا من حضر أجلي، وإنك أول أهل لحوقا وإنك أول أهل لحوقا مريم السلف أنا لك فبكيت بذلك، ثم إنه سارني فقال ألا ترضين أن تكون سيدة نساء المؤمنين أو سيدة نساء هذه الأمة؟ فضحكت فضحكت بذلك. رواه البخاري ومسلم. وفيه عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال للحكم حكم عليه: اللهم اني احبه فاحبه واحذر من احبه، ونحو عن ضرائب يعني. وفيه عن ابي بكر رضي الله عنه قال: فجاءت النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر فانحسر الى جنبي ينظر الى الناس مره واليه مره يقول: ابني هذا سيدي، ولعل الله يصلح به بين فئتين من الناس. وفيه عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ الحسن يأخذه الحسن يأخذ أسامة الحسن ويقول: اللهم إني أحبهما فأحبهما، أو كما قال. ومثل النبي عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. رواه الترمذي وقال حسن صحيح. صحيح عن ابن عمر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ان الحسن والحسين ريحانتان من الدنيا. رواه البخاري. وللترمذي عن بريده قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطبنا اذ جاء الحسن والحسين عليهما قميصان احمران يمشيان ويعثران، فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم من المنبر فحملهما ووضعهما بين يديه، ثم قال: صدق الله انما اموالكم واولادكم فتنه. نظرت الى هذين الطبيعيين نمشيان ويعبدان شكلهم يعملون في الثوب، فلم اصبر حتى اطاعت ربي في رحمتهما. وله على كده ابن عمر قال: حسن اشبه برسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين الصدر والراس، والحسين اشبه برسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان اشبه من ذلك. قال عليه الحسن فيه أعمال الدول الواقع كده قطع بلاشة، لابد من النظر في إسلامها كثير جدا من هذه الأسامي أخبرها سلام، بل اعتماد على كتب السور في مخالفة ما عليها ضمن الصحابة لها الاعتماد إذا كان في هذا على ما في الصحيح، على ما في كتب السنة لا ما في كتب السير. لماذا؟ من كتب السير معظمها بلا أسامي أخبار، اللي ثبت فيها بإثبات نقبله نستقيم، وبالجمع بجمع هذه الأمور نتضح أن كلها في غاية الإسلام. بالأسامي بقول علينا مش موجود بالأسامي اللي بتتكلم عليه بقى، معظمها في كتب السير، كتب السير اللي جدا منها بلا أسامي. لو فيها طريق صحيحة تبين للناس زي ما قارينا للناس مثلا الحديث الاخر اللي كان فيها نزاع علي ولا ايه؟ والعباس مع توضيحه وبيان معانيه ان علي رضي الله عنه والعباس نزاع الى عمر، وان عمر ان علي العباس قال اسم بين بين هذا الظالم الغادر الاثم الفاجر ونحو ذلك. هذا كلام كان يحصل بالتاكيد ويجي رواه اهل العلم. فالكلام ده يروى مع بيان امري ووجهي، والكلام ده إذا كان يثير شبهة لدى البعض ويثير عقائد فاسدة يبقى هذا ليس من العلوم الواجبة ولا يعني ما هو من ايه مما يعلمه اهل العلم وطلاب العلم. فلا يجوز ان احدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم فيكون لبعضهم فتنه كما قال علينا انت محدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم الا كما بعضهم. فلو انا اعرف ان في واحد يسمع الكلام ده يوم يشك في قدر الصحابه ومنزلتهم ويقع في قلبه ضلال في اعتقاد سوء دينه فلو ما اعرفش هذا الامر ليس جواب ليس هذا بالحلال ولا بالحرام ولا بالعقائد الواجبه. لكن لاجل اصلا انتشار الفساد ولاجل ان اعلاء الاسلام من المنافقين والزنادقه بثوا في كتب التاريخ الذي ضرب بامثال المسلمين الكثير من الطعم المبتكر من ذكر الوقائع التي جرت كما لابد من البيان. الكثير الكثير أعوذ بالله حتى رفع المصاحف طبعا لا شك بس المشكله ان هو يذكر ذلك له عشان كده يقول لازم ده الوقائع اللي بتحصل ايه ان انا مش هجيبهم حد ده انا بالتاكيد لازم اجيبها وايه اوضحها يعني ده فعلا ده فتنه يعني كان ولا ما يجب بالتأكيد ده قطعا ده الواحد متيقن من ذلك اصلا تجد غزوات الرسول صلى الله عليه وسلم حجمها في التاريخ المذكور للاولاد حجم يعني مختصر جدا وذكر الفتنه ذكر من اشهر الحاجات اللي يعني قلت لك عن ضعف ان ضعف كيف اصلا كانت الرساله بتاعته مش فاكر كانت حاجه في اللغه العربيه في التربون ده الدروس ده كان الاستاذ اللي بيمتحنوا فيها ما سالوش حاجه عن الامتحان النهائي اللي امتحنوا سالوا عن الفتنه اللي بهي بالانتحار رضي الله عنه وكان توجيه خطير له انه يرجع يكتب في الايه؟ في الفتن بالانتحار وده تلاقي كتاباته يعني واسعه جدا في باب الايه؟ الفتن وبيرجعها طبعا على جهله واغراضه ان هو جاهل محض بالاحاديث والاسانيد ولا عنده ضرب علم بيها ويقعد يصحح ويضعف يصحح الضعيف يقول لك ده تقبل العقول ويضعف الصحيح يقول لك ده لا يجري الا يكون قد وقع وهكذا وعلى الطريق بقى ما حسن علم احسن يعني بس نفس الاسلوب العقلي في تضعيف الصحيح والتصحيح الضعيف والتصحيح العقلي والتصحيح العقلي وهو من اصحاب العقول الضعيفه وما تعلموا العلم ولا درسوا السنه على طول على طول بقى حسن ادب بالعقاب بس كان حالته احسن بكثير جدا من ايه؟ من المغرب لان الزنديق ده ضعفي والعياذ بالله ضعف في العش يحارب القران نفسه والعياذ بالله فما بال بقى بال في موضوعه ذلك. قال شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله في معتقد اهل السنه في كتابه العقيده الوسطيه وهم مع ذلك لا يعتقدون ان كل واحد من الصحابه معصوم عن كبائر الاثم والصغائر بل يجوز عليهم الذنوب في الجمله ولهم من الثوابت والفضائل فيوجب مغفرة ما قضى وما يبدو منهم ان صبر حتى انهم يغفر لهم من السيئات ما لا يغفر من بعدهم. لماذا؟ لانهم لهم منزلة قريبة حبهم لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم الله لا شك فيه وقد ثبت بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم انهم خير القرون انهم خير القرون وان المد من احدهم اذا تصدق به كان افضل من جبل احد ذهب مما بعده. ثم اذا كان قد صبر من احد من اعمال منهم ذنب فيكون قد تاب منه او اتى لحسن التمثيل او غفر له بفضل سابقته او بشفاعه محمد صلى الله عليه وسلم الذين هم احق الناس بشفاعته او ابتلي ببلاء في الدنيا كفر به عنه. فاذا كان هذا الاذن المحققه فكيف بالامور التي كانوا فيها منتهين ان اطلب لهم اجرا فإن أخطأوا فلهم أجر واحد والخطأ مغفور. ثم القدر الذي ينكر من فعل بعضهم نذر شيء يسير نذر مغفور في جنب فضائل القوم ومحاسنهم من الإيمان بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم والجهاد في سبيله والهجرة والنصرة والعلم النافع والعمل الصالح والنظر في سيرة القوم بعلم ونصيحة ومن الله عليهم دين الفضائل علم يقينا انهم خير الخلق بعد الانبياء لا كان ولا يكون مثلهم. وأنه التقوى في قلوب هذه الأمة التي هي خير الأمم وأكرمهم على الله عز وجل. انتهى كلام شيخ الإسلام أحسن كلام. قال القاضي إياس في ذكر استحالة جمعهم وفضائلهم: وأما الحروب التي جرت فكان في كل طائفة شبهة اعتقد التقصير نفسها بجارها، وكلهم عدول رضي الله عنهم ومتاولون في حروبهم وغيرها، فلم يخرج شيء من ذلك احد منهم عن العداله، لانهم مجتهدون اختلفوا في مسائل من محل الاجتماع، فلا يختلف المجتهدون بعدهم في مسائل من الدماء وغيرها، ولا يلزم من ذلك نقص احد منهم. يقول: واعلم ان كون تلك الحروب ان القضايا كانت مشتبهه، فبشده اشتباهها اختلف اجتهادهم وطلق الاقسام. قسم ظهر لهم بالاجتهاد ان الحق فيها يرتاح وان مخالفه باغ فوجب عليهم نصرته، وقتال الباغي عليه بما اعتقدوا ففعلوا ذلك، ولم يكن يحل لمن هذه صفته التاخر عن متعاله من العدل في قتال البغاة كاعتقاده. وقسم عكس هؤلاء ظهر لهم بالاجتهاد ان الحق في الطرف الاخر فوجب عليهم متعالته وقتال الباغي عليه. ويجي بذلك ان اهل الشام في عهد علي رضي الله عنه ما كان يدعي معاويه انه امام العدل وان عليا داعي عليه. هذا في نظر جد التحقيق التاريخي، يعني هل هذا الذي كان يقوله هؤلاء؟ لا، ما كانش يقول ان علي داعي عليه، لكن كان يقول ان علي لم تتم امامته، وان علي رضي الله عنه مقصر في اخذ من قتل العثمان. فهو علي كان يطالب بالحق وكان مطيعا في كونه يطالب بالحق، لكن ليس بهذا الطريق. وكان مخطئا رضي الله عنه في كونه ان عليا لم تتم امامته، هذا خطا بالاجماع. علي قد تم له البيع والامام، فهذا الذي يعني ذي لحظه فقط. هذا القسم الثالث اشتبهت عليهم القضيه فتحيروا فيها، ولم يظل لهم ترجيح احد الطرفين فاعتذروا الفريقين، فكان هذا الاعتذار هو الواجب في حقهم، في حقهم وليس في العرب، لانه بمجداد لانه لا يحل الاقدام على قتل مسلم حتى يظهر انه مستحيل ذلك، زي اسامه رضي الله عنه وابن عمر. فلو ظهر لهؤلاء رجحان احد الطرفين ان الحق معه لما جزلوا التاخر عن مصطفى في اثار البغاة عليه، فكلهم معذورون رضي الله عنه. ولهذا اتفق اهل الحل والعقل الحق ومن يعتد به في الاجماع على قبول شهادتهم ورواياتهم وكمال عدالتهم رضي الله عنهم اجمعين. كلام الائمه في هذا الباب يطول، وما احسن ما قال الامام اهل السنه احمد بن محمد رحمه الله تعالى وقد طلع من الفتن ايام الصحابه، فقال هذه قول الله عز وجل: تلك امه قد خلت لها ما كتبت ولكم ما كتبتم ولا تسألون عما سمعنا. نعم، الصحيح أيضا أن من توقف كان مطيعا، هذا الذي نبيه الله عز وجل أن المطيب هو علي بن عمر، وإن كان في عسكر علي من أهل الفتاة معلوم، وبعض أهل العلم يميل إلى أن الراجح كان أن عليه كان يترك الفتنة، وأن عليه ما بشير الإسلام كان يميل إلى تقريب هذا، وأن عليه ما قاتل لأنه ظن أن الأمور لا تهم به أبدا، ولو كان القتال مأمورا به لما مدح الحسن على قلبه، ولا يلزم ذلك والله أعلم. فإن يعني الأحاديث في جملتها تدل على صحة فعل علي رضي الله تعالى عنه، وأن هذا كان واجب علي رضي الله عنه، وأيضا علم ما علم، ولكن في جهل الحكم الأمور التي تفهمت، والمعتاد كانت تكون أعظم لو قاتل الحكم رضي الله عنه، فالأمر مبني على المصلحة والله أعلم. وليس اقتتال في زمن علي كاقتتال في زمن حتى لا يلزم ان يكون على درجه معينه. لا شك في ان ما يفعله الحكم من ترك القتال والتنازل عن هذا خير عظيم، وفضل جليل الحسن رضي الله عنه وشهادة النبي عليه الصلاة والسلام.